ثم ان بعضها امام الثلاثين مسلم ليس كما ذكر. فقوله ان عبد الله بن زيد بن يزيد وقيس بن ابي حازم روايا عن ابي طالب بن مسعود وعن النعمان بن ابي عياش روى عن ابي سعيد ولم يرد التصريح بسماعهم منهما ليس كما قال. فان مسلم رحمه الله تعالى خرج في صحيحه التصريح بسماعه النعمان بن ابي عياش عن ابي سعيد في حديثين في صفه الجنه وفي حديث انا فرطكم على الحوض. واما سماع عبد الله بن يزيد وقيس بن ابي حازم من ابي مسعود فقد وقع مصرحا به في صحيح البخاري والله اعلم. ولهذا المعنى تجد في كلام شعبه ويحيى واحمد وعلي بن وعبدي ومن بعدهم التعليل بعدم السماع فيقول لم يسمع فلان من فلان او لم يصح له سماع منه ولا يقول احدهم فقط لم يعاصر. واذا قال بعضهم لم يدركوا فما فمرادهم الاستدلال على عدم السماع منه بعدم الادراك. فان قيل فقد قال احمد في روايه ابن مشيش وسئل عن ابي ريحانه سمع من سفينه قال ينبغي هو قديم. قد سمع من ابن عمر قيل لم يقل ان حديثه عن سفينه صحيح متصل انما قال هو قديم ينبغي ان يكون سمع منه وهذا تقريب لامكان سماعه وليس بكلامه أكثر من ذلك. من هذا سياق الأداء. واعلم أن الراوي في روايته تارة يصرح بالسماع أو التحديد أو الإخبار ونحو تارة يقول عنه ولا يصرح بشيء من ذلك. وقد ذكرنا حكم هذا كله آنفا. وتارة يقول قال فلان كذا. وهذا له ثلاثة أحوال. قدم عندنا الحديث على مسألة السماع وأن القول باشتراط السماع ولو مرة من المتعاصرين هو الصواب والأقوى، وليس مع من قال في هذا حجة ظاهرة، إنما هي أسانيد محتملة قد تقدم الجواب على جميعها. بينما ليس للآخرين أجوبة واضحة على تحليلات الأئمة يا حديث أقوام متعاصرين. ثم شرع الحافظ رحمه الله تعالى تحدث على صيغ الأداء تقدم أيضا أن أرفع صيغ الأداء سمعتم. تقدم الحديث على صيغ العنعنة وتقدم تقسيمها إلى ثلاث مراتب من يذكرها. قدم تقديم صيغ العنعنة إلى ثلاث مراتب من يذكرها. نعم يعني سمعه ولا يدلس، يعني القسم الأول يكون قد سمع من الشيخ ولا يعرف التدليس وقد روى الحديث بالعنعنة على حكمه القبول. نعم لأنه قد سمع مثاله عروة عائشة عروة عن عائشة صحيح أكتب بس يعني عن هل يلزم نقول ما صرح بالسماع؟ ما يلزم. نعم هذا الصيغة الأولى. الصيغة الثانية أن يعرف بالتدليس فهذا لابد أن يقول طبعا وإذا كنت ما سمع كما قال أن يعرف بالتدليس ثم يروي عن شيخ لكن هو سمع منه في الجملة. إذا سمع منه في الجملة وعن هل يقبل أو لا يقبل؟ إذا كان يدلس هو يدلس على الشيخ وثبت مثل ابن إسحاق عن الزهري عنعنة. ابن إسحاق سمع الزهري الكثير لكن هنا روى مثل ابن إسحاق عن الزهري بالعنعنة. مثل ابن جري مدلس روى عن ابن الزبير المكي هل نقبل أو لا نقبل؟ بالعلم. نعم اذا النقل يقبل من يقبل التدليس غالبا علي. الحاله الثالثه ان يروي عمن لن يثبت سماعه منه فهذا يعل بالانقطاع. نعم احد ان يكون قائم بذلك ممن يعلم. واعلم ان الراوي في رواياته تاره يصرح بالسماع والتحديد والاخبار وتاره يقول عنه ولا يصرح بشيء من ذلك. وقد ذكرنا حكم هذا كله وانفا. وذرة يقول قال فلان كذا. وهذا له ثلاثة أحوال. أحدها أن يكون القائل لذلك من ممن يعلم منه عدم تدليس ترى روايته مقبولة مقدم بها كهمام وحماد بن زيد وشعبة وحجاج بن أبي محمد وغيرهم. وفإن فقال حماد ما قلت قال قتادة فأنا تبعته من قتادة. وقال حماد بن زيد إذا إني أكره إذا كنت لم أسمع من أيوب حديثا أن أقول قال أيوب كذا وكذا فيظن أني قد سمعته. وقال شعبة لأن أزني أحب إلي من أن أقول قال فلان ولم أسمع منه. وقال كذلك حجاج بن محمد. لكن تقدم عندنا مع قول شعبة تقدم عندنا إثبات أسانيد عن شعبة وقضية. لكن شعبة لا يقول سمعت ما لم يسمع، لكن يروي عمن لم يسمع منه، يروي عمن لم يسمع منه. نعم. وكذلك الحجاج بن محمد كان إذا قال في جريج فقد سمعه منه. والحال الثاني أن يكون قائل لذلك معروفا بتدريسه بحكم قوله فقال فلان فلان حكم قوله. عن الموصول بالتدليس لا تؤثر ما لم يكن التدليس غالبا عليه. فعلى هذا لا نرد رواية الحسن بالعنعنة ما لم يثبت الانقطاع، ولا رواية إسحاق السبيعي، ولا رواية قتادة، ولا رواية الزبير المكي، ولا رواية لجريج، ولا رواية الوادي موسى، ولا رواية ابتلاء هؤلاء الحفاظ الثقات الأثبات. حكم قوله فعن فلان كما سبق. وبعضهم كانت هذه عادته كابن جريج. قال احمد كل شيء قال ابن جريج قال عطاء او عن عطاء فانه لم يسمعه من عطاء. وقال ايضا اذا قال ابن اسحاق وذكر فلان فلم يسمعه منه. الحال الثالث ان يكون جهاله مجهولا فهل يحمل على الاتصال ام على الابداع قد ذكر الفقهاء من اصحابنا واصحاب الشافعي خلافا في الصاحبين الصحابي اذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل يحمل على السماع ام لا، وان الاصح حمله على السماع. وحكى ابن عبد البر عن الجمهور عن من العلماء ان من روى عمن صح له لقيه والسماع منه. وقال قال فلان حمل على الاتصال بل كلامه يدل على انه اسماع منهم. وذكر الاجماع على ان قال الصحابي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم كله سواء. ولكن هذا يبنى على ان مرسل الصحابي حجه. هذا يبنى على ان الاصل للصحابي قد لقي النبي صلى الله عليه وسلم، لان احنا كيف اثبتنا صحبته الا بلقيه، لان تعرف الصحابي ما هو ومن لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا فيه ومات على ذلك. فعلى هذا احنا اشترطنا اللقي، ثم اشترطنا فيما مضى في السماعات اللقي ولا مضى، فنحمل ما لم يسمع على انه سمع، وان هذا علاقه تقديم المراسيل الصحابه. ولكن نقبل مرويات طارق بن شهاب عن النبي صلى الله عليه وسلم. طارق بن شهاب له رؤيا كما قال ذاك ابو داود، ولكن لم يثبت له سماع، بالتالي نقبل مرويات طارق لانه صحابي ويحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم إما مما تلقاه عن الصحابة أو ما هو يقطع نسبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. إذا صح الإسناد إلى طارق بن شهاب ثم قال طارق عن النبي صلى الله عليه وسلم فهذا نقبله كحديث مثلا الجمعة واجبة إلا على أو هذا صح الإسناد إلى طارق بن شهاب، فبالتالي نقبل رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم. حديث طارق بن شهاب أفضل الجهاد كلمة الحق عند سلطان الجاهل، هذا صح الحديث إلى طارق بن شهاب، فبالتالي نقبل رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم. قول الإمام أحمد كل شيء قال ابن جريج قال عطاء عن عطاء فإنه لم يسمع من عطاء. تدرك من الخيط قال عطاء كل ما قلت عن عطاء عن من وقال ابن جريج كل ما قلت عن عطاء فقد سمع. نعم. كيف نوفق يا شيخ؟ طبعا قول الإمام أحمد أن البخاري يحتج ابن جريج عن عطاء، وابن جريج سمع من عطاء بن أبي رباح هذا لا شك فيه، ولكن الكلام في مرويات ابن جريج عن عطاء بن أبي رباح يقصد عطاء الخراساني، عطاء الخراساني، فهنا ورد في خلاف في حديث ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس في تفسير قول جل وعلا قالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا. ما المقصود بعطاء هنا؟ هل هو ابن أبي رباح أم عطاء الخراساني؟ البخاري كان يميل إلى أنه عطاء ابن أبي رباح، ومثل ما ورد هذا الحديث في صحيح. لكن في تفسير عبد الرزاق المطبوع قال حدثنا معمر عن ابن جريج عن عطاء الخراساني، عطاء الخراساني، ومن ثم أعل الإمام علي المديني رحمه الله تعالى هذا الخبر نعلم. في احتمال أورده جماعة من العلماء روى أن ابن جريج لما كان متخصصاً بإذن برباء وإذا أطلق فالمقصود بإذن برباء فيحتمل لما جريج تلقاه من العطاء أيضا والاحتمال وارد في علم الحديث خاصة مع دقة نظر البخاري كفوف معرفته بمثل هذه المسائل فلا على الظاهر لأنه أخرى لكن رواية عبد الرزاق تفسير لا تقبل من الموارد أن الشيخ الأصل أنها تحمل على أنه أعطينا الضربات هذا الأصل إذا جاء بلا شك نعم صحيح هذا الكلام صحيح المؤنن وما قول الراوي أن فلان قال فهل يحمل على الاتصال أم لا فهذا على قسمين أحدهما أن يكون ذلك القول المحكي عن فلان أو الفعل المحكي عنه بالقول مما يمكن أن يكون الراوي قد شاهده وسمعه منه فهذا حكم قول الراوي قال فلان كذا أو قال فعل فلان كذا على ما سبق ذكره القسم الثاني يكون ذلك القول المحكي عن المروي عنه أو الفعل مما لا يمكن أن يكون قد شاهده الراوي مثل أن لا يكون قد أدرك زمانه كقول عروة إن عائشة قالت للنبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا فهذا هو مرسل فهل هو مرسل لعدم الاتيان بما يبين أنه رواه عن عائشة أو أنه متصل لأن عروة قد عرف برواية عن عائشة والظاهر أنه سمع ذلك منها هذا في خلاء قال أبو داود سمعت أبا عبد الله يعني أحمد قال كان مالك زعم أنه يرى عن فلان وأن فلانا سواء وذكر أحمد مثل حديث جابر أن سليكا جاء والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب عن جابر عن سليك أنه جاء والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب قال وسمعت أحمد يقول قيل له إن رجلا قال عن عروة قالت عائشة يا رسول الله عن عروة عن عائشة سواء قال كيف هذا سواء ليس هذا بسواء فذكر أحمد القسمين اللذين يشرنا عليهما فأما رواية جابر أن سليكا جاء والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب وروايته عن سليك أنه جاء والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فهذا من القسم الأول لأنه يمكن أن يكون جابر شاهد ذلك وحضره ويمكن أن يكون رواه عن سليم. أنا أمثل هذا تهيئ.